إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا عن القرآن وهو مقتضب شديد، ولكن قبل ذلك أنبه على أمر كثر التذكير به وهو حديث الساعة، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين، ألا وهو الصيام العاشر من شهر الله المحرم، وغدا هو العاشر عاشوراء، والمحرم شهر الصيام. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل ما يساوه المحرم العاشر. في صحيح مسلم: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء، يعني عن أجر صوم يوم عاشوراء، فقال: يكفر السنة الماضية. وقد صامها النبي عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل، وقد كان صيامه مفروضا ثم نسخ الفرض وبقي الاستحباب. وأخبر في آخر سنة من عمره أن يهود يصومون يوم عاشوراء، فقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. والحديث عند مسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وذكر بعض العلماء أن مراتب عاشوراء على ثلاث مراتب: الأولى أن يصام معه يوما قبله ويوما بعده، الثانية أن يصام التاسع والعاشر، والثالثة أن يصام العاشر فقط. أما صيام العاشر فقط فأمره ظاهر، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه، ولذلك إفراد العاشر بالصيام لوحده يجوز. وأما معه التاسع في المرتبة الثانية فيدل عليه حديث ابن عباس: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وقال ابن عباس: صوم التاسع والعاشر خالف اليهود. وأما المرتبة الأولى وهي أن يصام يوما قبله ويوما بعده، ففيها حديث عند البيهقي وغيره قال فيه عليه الصلاة والسلام: لأصومن يوما قبله أو يوما بعده. ولكن هذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف لا يصح. ومن المعلوم عندكم أن الأحكام الشرعية تثبت بالأحاديث الصحيحة، فإذا لم يصح الحديث لا يعمل به. فالمراتب نقول إما التاسع والعاشر وإما العاشر، ولكن لو صاب الإنسان يوما قبل ومن بعد ما حكمه؟ جاز لأمرين اثنين: الأمر الأول أنه يدخل في عموم صوم شهر الله المحرم، والمحرم كله شهر الصيام، فلو صام ثلاثة أيام منه وأدخل منه التاسع والعاشر الحادي عشر جاز. الأمر الثاني أن فيه زيادة احتياط، خاصة إذا اختلف في أول الشهر، وهذا مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق وغيرهم. قال الإمام أحمد كما قال ابن قدامة في المغني: فإذا اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام، وإنما يفعل ذلك ليتيقن صوم التاسع والعاشر. ولكن قد يقول قائل: أنت قلت يجوز إفراد العاشر بالصوم، والعاشر غدا وهو يوم الجمعة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تخص الجمعة بصيام ولا ليلها بقيام. فالذي يفرد الجمعة بالصوم هل يجوز له أم لا؟ يجوز؟ لا تخص الجمعة. الراجح أنه يجوز، وذلك أن صوم عاشوراء إذا وافق الجمعة لا يصام لأنه جمعة، إنما يصام لأنه عاشوراء. فمعنى التخصيص أنك تصومه لأنه جمعة، أما أنك تصومه لأنه عاشوراء أو عرفة أو غير ذلك فلا، يعني فلا نهي. طيب، من لم يصم التاسع وراد أن يخالف اليهود ويصوم العاشر والحادي عشر وهو السبت، والسبت فيه كلام، ولكن مذهب الجمهور أنه إذا صيم معه غيره جاز، إنما النهي عن إفراده، والحديث الوارد فيه مختلف فيه جدا عند الأئمة عليهم رحمة الله. فحري بالمسلم أن يحرص وغدا إجازة ولله الحمد، والجو أشد من البارد عندنا ومناسب، والشتاء غنيمة المؤمن، ليله طويل فيصوم ونهاره قصير فيصوم. فعلى المسلم أن يجتهد خاصة في هذا اليوم وهو يكفر به عن نفسه ذنوب سنة من المعاصي. نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم هذا التذكير. يكفي؟ ها؟ تذكير 10 دقائق. هناك تذكير آخر وهو سنة مهجورة، وهو يناسب الوقت. إذا اشتد البرد أو اشتد الريح أو اشتد المطر، السنة للإنسان إذا أذن أن يقول للناس صلوا في بيوتكم، وهي سنة مهجورة، وقد اتفق عليها الأئمة الأربعة رحمهم الله، وحكى بعض العلماء الإجماع، وكثير من الناس لم يسمع بها قط في حياته. وترك السنة يؤدي للاختلاف كما قال العلماء، لأن يقولون هذا دين جديد ما سمعنا به. وهذه السنة تعمل في مسجدكم بها؟ لا، في البيوت. الصلاة في البيوت ثبت في صحيح البخاري ومسلم. قال البخاري: باب الرخصة في ترك الجمعة للمطر. باب الرخصة. صوت ضعيف، ما يسمعون. الله يسمعون. باب الرخصة في ترك الجمعة للمطر. ثم ذكر حديث عبد الله بن الحارث أن ابن عباس صلى به في يوم ذي رزغ الجمعة، فقال لمؤذنه: إذا قلت أو إذا بلغت حي على الصلاة حي على الفلاح فلا تقل حي على الصلاة حي على الفلاح، قل الصلاة في البيوت، أو قل صلوا في بيوتكم. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كانت ليلة ذات برد وريح أمر مؤذنه أن ينادي: ألا صلوا في الرحال. ثم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة ذات برد وريح يأمر مؤذنه أن ينادي: ألا صلوا في الرحال. وقال أبو مليح أو أبو مليح: كنت في المدينة في ليلة مطيرة، فخرجت إلى المسجد فرجعت فطرقت الباب أستأذن، فقال أبي: من؟ قلت: أبو المليح. فقال أصابتنا سماء ونحن بالحديبية لم تبل أسفل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صلوا في رحالكم. والحديث في هذا كثيرة جدا جدا. يقول الإمام النووي رحمه الله: يقول في هذا الحديث دليل على سقوط الجمعة في المطر ونحوه، وهذا مذهبنا ومذهب آخرين. وقال القرطبي في المفهم بعد أن ذكر الحديث: وظاهرها جواز التخلف عن الجماعة للمشقة اللاحقة من المطر والريح والبرد وما في معنى ذلك من المشاق المحرجة في الحضر والسفر. وقال ابن بطال: أجمع العلماء أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والريح وما أشبه ذلك مباح. هذه مسألة يغفل الناس عنها وهي رخصة. إذا اشتد المطر ووقع الوحل يجوز لك أن تصلي في بيتك مع أهلك، والإسلام دين يسر ليس دين مشقة. في حديث عبد الله بن الحارث وهو على المنبر قال: فنظر الناس في وجوه بعض فقال: ما لكم كأنكم أنكرتموها؟ فعلها من هو خير مني، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنها عزمة إجابة الدعاء النداء يوم الجمعة. وإني كرهت أن أحرجكم فتخرجوا في الطين والضحك. ولذلك قال ابن عباس في صحيح مسلم، خرجنا عن الدرس اللي جئنا فيه: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ونحن بالمدينة من غير خوف ولا مطر. وهذا له مناسبة، وهو ابن عباس أنه كان يعلم الناس، يدرس الناس الكوفة، فغربت الشمس وهو يعلمه وتأخر الوقت، فجاء رجل جهوري الصوت يرفع صوته: الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني الصلاة أم لك؟ هنا مصلحة جمع كبيرة وتعليم علم، وإذا خرجوا فاتهم الخير. فقال هذا الحديث، فقيله: لما فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. وذلك يجوز الجمع إذا وقع الحرج، ومن الحرج أن يسقط المطر، ومن الحرج أن يأتي الإنسان في طريق فيحل وقت الصلاة ولا يجد مسجدا ولا يجد مكان يقف فيه، الشارع مزدحم ولا يستطيع أن يقف ولا يجد مسجدا، فيبقى محتارا ويحترق من نفسه لإيمانه، لا يجد مكان للصلاة، هل يجوز أن يؤخر المغرب إلى العشاء؟ يجوز. إذا وقع الإنسان في الحرج جاز له الجمع. وذلك الطبيب إذا وقع في أراد عملية جراحية ولو تأخر تضرر المريض له أن يجمع. والطباخ إذا خشي لو ذهب صلى احترق طعامه وتضرر جاز له أن يجمع، نص عليه ابن تيمية رحمه الله. هذه مسائل لا بد من فقهها، ونحن لا بد في هذه الدروس في هذه الأيام لا بد أن يعطى الناس فقه الشتاء أو أحكام الشتاء. بسطتها في يومين جزاه الله خير، وهذه مفروض مش يومين، قبل شهرين تكون، لكن الذكرى تنفع. جئنا لدرس مهم وأخبرت به اليوم، وكان عندي درس بعد المغرب، ولكن أذكر لكم حديثين مهمين في هذا الباب، وهو اهتمام السلف بالقرآن. لا أطيل عليكم، القرآن كتاب الله ورسائله إلى العباد، لذلك قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وذلك قال أبو شريح الخزاعي: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ ما الجواب عندكم؟ نشهد. بلى. فقال: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. ولذلك ما تقرب أحد إلى الله بمثل كتابه وكلامه، بمثل القرآن. يقول خباب بن أرت لعروة بن نوفل: تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بل قال عليه الصلاة والسلام: من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت. بل جاء الفضل العظيم، قال عليه الصلاة والسلام في السلسلة الصحيحة: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب، يقول له: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمي هواجرك، يعني بالنهار يصوم وبالليل يقوم بالقرآن، وإن كل تاجر وراء تجارته، وأنا لك اليوم وراء كل تاجر. فيعطى الملك بيمينه، ويعطى الخلد بشماله، ويوضع رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه خلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما، فيقولان: بمن لنا هذا؟ فيقال: بتعليم ولدكما القرآن. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس والقمر. الحديث صحيح الترغيب. ويكسى والداه خلتان لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار، أو لو في رواية ثانية: لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار. قال أبو عبد الله البوشنجي: معناه أن من حمل القرآن وقرأه لم تمسه النار. بل قال عقبة بن عامر: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين؟ والناقة الكوماء هي الناقة العظيمة عظيمة السنام. قال: من غير اسم ولا قطيعة رحم، يعني لا يسرقها، إنما فقط يذهب يأتي بها حلال عليه. فقلنا: كلنا يحب ذلك. فقال: فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهن، يعني آية واحدة خير لك من ناقة. قد تسوى الناقة كم؟ تسوى، قد تسوى 100,000، هي قد تسوى. وذلك يقول ابن عباس: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرض للعمر، وذلك قوله: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، قال: إلا الذين قرأوا القرآن. وقال ابن مسعود: إن أصغر البيوت أو أصفر البيوت، يعني أفرغها وأجوعها، بيت ليس فيه شيء من كتاب الله. وذلك السلف كان اهتمامهم بالقرآن شديد. ذكر الذهبي وغيره عن الإمام المقرن الضحاك بن المزاحم أن كان له مكتب للقرآن عظيم جدا، كان يشرف على الحلاق التي يدرس فيها الحفاظ، فيدور عليه وهو راكب على الحمار، يركب الحمار فيمر على الحلاق. كم المسافة؟ كم العدد؟ كم العدد؟ جدا. هذا الصبيان. أما مجالس الحديث، أحصوا يوما عدد الحبارة، يعني أصحاب المحامل يكتبون فقط. كم فيكم حبار؟ كم واحد فيكم يكتب؟ يعني الناس غالبا الذي يكتبون أكثر من اللي يكتبون، اللي يكتبون غالبا أقل. أحصوا يوما عدد الحبارة في مجلس سفيان الثوري فبلغوا 30,000. ما في مكبر الصوت ولا في شيء، مبلغون. ماذا قلت رحمك الله؟ يبلغ يبلغ يبلغ يبلغ. وذلك يقول ابن دلستوية، يقول كنا نأخذ المجلس لمجلس علي بن المديني اليوم فنقعد بعد العصر ثم نقعد طوال الليل خشية أن لا ندرك مكانا من الغد نسمع فيه الحديث. يعني الدرس متى؟ بعد الفجر. متى تجلسون ينتظرون؟ بعد العصر. عجب أمرهم، عجب عجب. قبل يوم يعني؟ يجلس العصر قبل يوم حتى يدرك في مكان يسمع فيه الحديث. وكان أبو عبد الرحمن السلمي يقرئ الناس في المسجد الأعظم 40 سنة. وقال محمد بن علي: قمت ليلة سحرا لأخذ النوبة على، يعني في القراءة، على ابن الأخرم، فوجدت قد سبقني 30 قارئا. شيخ واحد كم سيقرأ؟ هذا أخذ النوبة قبل السحر، في السحر جاءه الدور رقم 30. متى ينتهي؟ وليأتي بعد صلاة الفجر. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله: كان السلف إذا نشأ لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث فينشأ وقد ثبت الإيمان في قلبه. هذا الأصل. أول ما يلقن الطالب الصغير الطفل المسلم يلقن ماذا؟ حفظ القرآن وسماع الحديث فينشأ وقد ثبت الإيمان في قلبه. ولا الطفل أول ما يغذى بالثقافات الأجنبية والشرقية والغربية هل يضيع؟ هل ينطبق عليه قول القائل: ألقاه في اليم مكتوفا وقاله إياك إياك أن تبتل بالماء؟ عشت. هذا لا ينطبق. ولذلك قال الثوري سفيان: ينبغي للرجل أن يكره ولده على تعلم العلم أو على العلم فإنه مسؤول عنه. لا بد من الرجوع للعهد الأول. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كان جالس عند أصحابه يوما فقال: إنها ستكون فتن. ثم قال: إنها ستكون فتن. فقال الصحابة: كيف نعمل يا رسول الله؟ قال: عليكم بالأمر الأول، عليكم بالأمر الأول. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. فلا خيرية في الناس إلا بالعلم، وأصل العلم علم الكتاب والسنة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأعظم فقه في الدين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه اختصار، والكلام في هذا يطول. وصول التربية لابد أن تضبط. لو فقط سردنا، أنا في نفسي أحاديث فقط فوائدها في أصول التربية ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. يقع الناس في أخطاء كثيرة جدا في التربية، وقد بين لهم الأمر أوضح بيان: تلفتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. نسأل الله أن يهدينا جميعا ويوفقنا لما يحب ويرضى. ولولا لطف الله بنا، والله لطيف بعباده، قد ينفرد عقد الناس وتذهبوا الأهواء والشبهات والشهوات من كل جانب، ولكن الله يحفظ عباده. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وجزاكم